واضح هذا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى المبحث الآن ننتقل إلى المبحث الثاني وهو أقسام المياه. وقد قسم المياه تقسيما رئيسيا ثم دخل في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة الرئيسية أقسام. فالقسمة الأساسية تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام. قال رحمه الله المياه ثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ طهور وطاهر ونجس. الماء أيها الإخوة الكرام الأصل الذي خلقه الله عز وجل عليه فيه صفتان، فيه إيش؟ صفتان، صفة الطهورية وصفة الطاهرية. أنه طاهر في نفسه، هذه الطاهرية، وأنه مطهر لغيره، هذه إيش؟ الطهورية. واضح؟ قد تنتفي صفة واحدة وتبقى الأخرى، وقد تنتفي الصفتين جميعا. إذا انتفت الصفتين جميعا يصير ماء نجس. إذا انتفت الطاهرية والطهورية لم يعد مطهرا لغيره ولا حتى طاهر في نفسه، صار نجس. واضح؟ وإذا انتفت إحدى هاتين الصفتين فهو الماء الطهور، ولا يتصور انتفاء الطاهرية مع بقاء الطهورية، ما يتصور. إذن ما هي الصورة؟ أن ينتفي إيش؟ وصف الطهورية ويبقى أنه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. واضح؟ طيب، إذن الأصل في المياه أنها من أي الأقسام الثلاثة؟ طهور ولا طاهر ولا نجس؟ أنها من قسم الطهور. واضح هذا؟ الطاهر والنجس هو خروج عن الأصل، وهذه إذن قاعدة الباب. قاعدة الباب أن تعرف أن الأصل في الماء أنه طهور، خلاص. وهذا الأصل قرره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الباقي على خلقته بعد قليل. لما قال المؤلف في الماء الطهور أنه الباقي على خلقته، هي إشارة إلى أن الخلقة التي خلق الماء عليها تتضمن هذين الوصفين. فإذا انتقل عن هذا، تمام، عن هذه الخلقة، فإنه يسلب الطهورية على التفصيل الذي سيأتي. لكن الذي أردت أن أشير إليه أن قول المؤلف الباقي على خلقته، الأحسن أن توجه هذه العبارة أنها بيان للأصل في أن الماء خلق طهورا، واضح، وليست حدا جامعا مانعا للماء الطهور، ليست حد من باب الحد الجامع المانع، وإنما هي من باب بيان الأصل. ولهذا عبر ابن قدامة رحمه الله تعالى في العمدة، عبر بقوله باب المياه خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولم يقل إن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، لأن كلمة الماء الطهور هو الباقي على خلقته قد يفهم منها أن هذا من باب الحد الجامع المانع، وليس الأمر كذلك. فإن الماء قد يخرج عن خلقته وتبقى طهوريته، وسيأتي أمثلة كثيرة لهذا. طيب، قال رحمه الله الأول الطهور، قال طهور، هذا هو القسم الأول. وبين في الماء الطهور مسائل. المسألة الأولى حكم الماء الطهور، حكمه الوضعي، جيد. المسألة الثانية بيان أنه الأصل. والمسألة الثالثة المؤثرات في الماء الطهور التي لا تسلبه الطهورية. كلامنا كله في الطهور، أما المؤثرات التي تسلب الطهورية هذه نذكرها عند الكلام عن الطاهر، لكن هنا ذكر لك أولا حكمه الوضعي. فقال إن حكم الماء الطهور، قال إيش؟ نعم، قال رحمه الله طهور، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن هذا هو حكم الماء الطهور، وهذا الحكم يختص به الماء الطهور لا يشاركه فيه الطاهر ولا النجس، أنه يرفع الحدث وأنه يزيل النجس. ولهذا قال لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الطهور، لا يرفع الحدث غيره، وهذا واضح، الحدث لا يرتفع، فلا يصح الوضوء ولا يصح الغسل إلا بالماء الطهور. طيب التيمم، نحن قلنا لا يرتفع الحدث إلا بالماء الطهور، فإن قال القائل فالتيمم يعترض به على كلام المصنف ولا لا؟ لا، فإن التيمم لا يرتفع به الحدث وإنما يبيح الصلاة. التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح للصلاة. إذن هذه كلمة محكمة ما فيها استثناء، أن الارتفاع الحدث لا يكون إلا بالماء الطهور. قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قبل أن نشرح هذا، كلمة النجس الطارئ ما معناها؟ النجس أيها الإخوة الكرام نوعان: نجس نجاسة عينية كالكلب والبول والغائط، فهذا لا يمكن تطهيره بحال. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال إلا في مسألة على المذهب، في مسألة واحدة تطهر فيها النجاسة العينية، سيأتي ذكرها في باب إزالة النجاسة. لكن نشوف من يذكر، لا يذكرها لنا. أحسنت، ها شيخ، الخمر فقط. الخمر، فإن الخمر نجاسة عينية لكنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. جيد. طيب، قال رحمه الله ولا لكن هذا في النجاسة العينية، ما لنا علاقة. المؤلف يتكلم عن النجاسة الطارئة وهي النوع الثاني. النجاسة الطارئة معناها محل طاهر وردت عليه نجاسة فتنجس، يقال فيه إذا عند يعني عند التفصيل يقال ذاك نجس ويقال عن هذا متنجس. النجس الذي طرأت عليه النجاسة يقال عنه متنجس، وأما النجاسة العينية يقال عنها إيش؟ نجس. واضح؟ طيب، عندنا نجاسة طرأت على محل طاهر نريد أن نطهره، قال لك لا يمكن أن تزيل هذه النجاسة الطارئة إلا بالماء الطهور، كذا قال المؤلف رحمه الله. وهل هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح على مذهبه. تمام، هو صحيح. فهل هناك استثناء؟ لا يزيل النجس الطارئ غيره. هل فيه استثناء ولا ما فيه؟ ها تفضل. نعم، ايوه، يقول يتيمم عن النجاسة على البدن، هل هذه إزالة للنجاسة؟ لا، إذن لا اعتراض. حتى التيمم عن النجاسة، وسيأتي معنا في باب التيمم أن التيمم على المذهب وهو من مفردات الحنابلة أن التيمم قد يكون عن نجاسة على بدن لكنه لا يزيل النجاسة، إنما هو يبيح الصلاة. طيب، شو رأيكم في الاستجمار بالأحجار ونحوها، بالماء ولا بغير ماء؟ بالأحجار. ها، يقولون إنه مزيل لحكم النجاسة، مزيل لها حكما وهي رخصة. واضح؟ وإلا في النجاسة لا تزول إلا بالماء. ماشي؟ طيب، وسنذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا في كتاب إزالة، في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية في بيان أن الأصل في المياه الطهورية، قال وهو الباقي على خلقته. إذن الماء الأصل فيه أنه خلق طهورا، فما بقي على خلقته فهو إيش؟ فهو طهور. وما خرج عن خلقته فتارة يكون خروجه عن خلقته سالبا للطهورية، وتارة يكون سالبا للطهورية والطاهرية، وتارة لا يكون سالبا لشيء منها، بل يكون تغير عن خلقته ومع هذا باق على طهوريته، وسنبينه بعد قليل في المؤثرات. واضح؟ طيب، وهذا الباقي على خلقته، إذن عرفنا الباقي على خلقته وعرفنا أن التغير عن الخلقة منه ما لا يسلبه الطهورية ولا الطاهرية، ومنه ما يسلبه الطهورية دون إيش؟ الطاهرية، ومنه ما يسلبه الطهورية والطاهرية ويجعله نجسا، وسنذكر هذا إن شاء الله في موضعه. لكن الذي نبينه هنا في الماء الطهور هو التغير الذي لا يسلبه الطهورية، لأنه باق على قسم الطهور، فالكلام عنه في قسم الماء الطهور. ما هو هذا؟ ذكره في المسألة التالية وهي المؤثرات في الماء التي تغير فيه، أو المؤثرات عموما سواء كانت تغيرا أو استعمالا، ولكنها لا تسلبه الطهورية، وهي أربعة أمور. عندنا أربعة مؤثرات تؤثر على الماء ومع هذا يبقى طهورا. نعم، قد تؤثر عليه بكراهة أو غير ذلك نذكره في محله، لكن المقصود أن هذه المؤثرات الأربعة، تمام، هذه المؤثرات الأربعة من المؤثرات التي لا تسلب الماء طهوريته. ما هي؟ أولا التغير، والثاني الاستعمال. طبعا كل واحد منها له شروطه وضوابطه نذكرها الآن، لكن في الجملة التي ذكرها التغير والاستعمال والمخالطة والخلوة، تمام، كل واحد منها بشروطه. لأن التغير مثلا، على سبيل المثال التغير نذكره هنا ونذكره في الماء الطاهر ونذكره في الماء النجس. فالتغير تارة نقول هذا تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية، وتارة نقول هذا تغير سلب الماء الطهورية وصار الماء طاهرا لا طهورا، وتارة نقول هذا تغير سلبه الطهورية والطاهرية فجعله نجسا. الاستعمال كذلك، تارة نقول استعمال لا يضر الماء ويبقى على طهوريته، وتارة نقول يسلبه الطهورية، وتارة نقول هذا استعمال سلبه الطهورية والطهرية ويجعله نجسا. وهذا في صورة استعمال الماء في إزالة النجاسة بعد زوال عينها وبقاء حكمها. يمكن أن يسمى هذا إيش؟ استعمال، أو يمكن أن يسمى ملاقاة للنجاسة لا مشاحة في الاصطلاح. الثالثة المخالطة، مخالطة الماء للشيء، تمام، المخالطة إذا كانت مغيرة هذه خلصنا منها في التغير. أما نتكلم هنا أن هناك نوع من المخالطة لا يغير الماء، وهذه المخالطة أيضا تارة تكون المخالطة غير مؤثرة لا تسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية، وتارة تكون المخالطة مؤثرة في سلب الماء الطهورية والطاهرية فتجعله نجسا. الرابع الخلوة به، وسنذكره، اللي هو خلوة فضل المرأة التي خلت، وفضل امرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال في عقله، ونذكره في محله. نبدأ أولا بالتغير. التغير الآن الذي نتكلم عنه هو التغير الذي ينجس الماء، ولا التغير الذي يسلبه الطهورية، ولا التغير الذي لا يسلبه الطهورية؟ التغير الذي لا يسلبه الطهورية، لأننا نتكلم الآن عن الماء الطهور فقط. جيد، الماء التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية قسمان: تغير يسلبه الإباحة المطلقة ويجعله مكروها، يعني ما عاد مباح إباحة مطلقة، لا صار مكروه، مكروه مع أنه طهور ولا لا؟ طهور، كل كلامنا في الطهور. الثاني تغير لا يسلبه الإباحة بل يبقى مباحا مع أنه تغير. جيد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتغير الذي يسلبه الإباحة المطلقة، تمام، وليس مطلق الإباحة، لأنه مطلق الإباحة يمكن إيش يشمل المكروه، لا، نقول الإباحة المطلقة بمعنى أنه نقله من كونه مباحا إلى كونه إيش مكروها. ذكره المؤلف رحمه الله تعالى التغير الذي يسلبه الإباحة ويجعله مكروها. يسلب الطهورية ولا لا؟ لا يسلب الطهورية، كل كلامنا فيما لا يسلب الطهورية. ماذا قال عنه؟ فإن تغير بغير ممازج. هذا الأول من التغير الذي يسلب الماء إيش الإباحة مع بقاء طهوريته، أن يتغير بغير ممازج. أعطينا مثال. كقطع كافور ودهن أو بملح مائي. هذا الثاني، التغير بملح مائي. الثاني، الثالث أو سخن بنجس. هذه ثلاث تغييرات لا تسلب الماء الطهورية لكنها تسلبه إيش الإباحة، فقال في جواب كره. نعم. أما الأول فإن تغير بغير ممازج، الشيء الذي يقع في الماء. قبل هذا خلينا نقول لكم، مو بس اللي يقع في الماء، تغير الماء بالشيء تارة يكون عن مجاورة دون أي مخالطة، أصلا ما فيه مخالطة، بأن تكون النجاسة في موضع قريب من الماء، مثل إنسان وضع في علبة أو في مخزن مستودع صغير وكان فيه ميتة، ماتت فيه بسة. جيد، ماتت فيه بسة وكان فيه قارورة موية مفتوحة، ومكث على هذا الشهر، جاء فوجد قارورة الماء تغير إيش تغيرت رائحتها. هذا تغير بإيش؟ بمجاور، لم يقع في الماء أصلا. وأما التغير بالواقع في الماء فله صورتان: أن يكون الواقع في الماء مما يمازج الماء وأن يكون مما لا يمازج الماء. جيد. فما لا يمازج الماء هو الذي نتكلم عنه هنا، التغير بغير ممازج، مثل قال كقطع كافور. الكافور إذا أخذت قطعة من الكافور ووضعتها في الماء فإنها لا تمازجه ولو تغيرت رائحته. جيد. بخلاف لما قال قطع كافور نفهم يفهم منها أنه لو طحن الكافور طحنا وخلط بالماء فهذا صار إيش؟ ممازج. قال كقطع كافور ودهن، الزيت والدهن والسمن وهذه الأشياء إذا وضعتها في الماء مجرد تتركها تجد أن الزيت يرتفع إلى الأعلى والماء يكون في الأسفل، فهل هي ممازجة؟ ليست ممازجة. إذا تغير الماء بها فما الحكم؟ يبقى طهورا؟ نعم يبقى طهورا، لكنه يكره استعماله، فسلب إيش؟ الإباحة ولم يسلب الطهورية. الثاني تغيره بالملح المائي، والملح أيضا نوعان، الملح نوعان، ملح مائي وملح معدني. الملح المائي ما كان أصله الماء، وذلك إما أنه يؤخذ من تبخير مياه البحار، جيد، أو بماء يكون على السباخ ونحوها، تمام، ويبقى بعده ملح، فهذا بارك الله فيكم هو الملح إيش؟ هذا الملح المائي. ما سواها الملح المعدني الذي يؤخذ من المناجم، الآن فيه مناجم اسمها مناجم الملح، يدخل تدخل منهم تلاقي الملح يتكون في هذه الكهوف أو المغارات أو نحوها، فهذا الملح المعدني إذا خلط بالماء وغيره ما حكمه؟ هذا سيأتي معنا، يسلب الماء الطهورية مرة واحدة، لكن الذي نتكلم عنه هو الملح المائي، هذا لا يسلب الماء الطهورية، يبقى طهورا لكنه مكروه للخلاف، وهذه قاعدة دائما يستحب الخروج من الخلاف. الأصل أن الخلاف يستحب الخروج منه للحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصورة الثالثة من التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يسلبه إيش؟ الإباحة، اللي هي صورة قال أو سخن بنجس. التغير هنا حصل تغير في درجة الحرارة، ما هو تغير في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، سخن في التسخين، وسخن بشيء نجس، واضح؟ طبعا إن عرفنا أن هذا الدخان دخان النجس دخل في الماء هذا يسلبه الطهورية والطهرية، ينجس، لكن نحن نتكلم عن مجرد التسخين مع أننا لا نعلم أن أجزاء النجاسة دخلت في الماء، فهذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ طهور، لكنه مكروه. ليش مكروه؟ ذكروا في هذا علتين أصحهما على المعتمد في المذهب، أن استعمال النجاسة مكروه، أن استعمال النجاسة مكروه، نعم، وهذا هو الأصل في استعمال النجاسة، لأن استعمال النجاسة أيها الأخوة الكرام في المذهب مسألة مشكلة، في بعض الأحوال استعمال النجاسة عندهم محرم، وفي مسائل استعمال النجاسة مكروه، وفي مسائل استعمال النجاسة مباح. استعمال النجاسة على مع استعمال النجاسة الذي نصوا على تحريمه مثل إيش؟ لا، استنجاء الروث هنا ولو لم يكن الروث نجسا، حتى الروث غير النجس لا يصح استعماله، مثل استعمال جلود الميتة في المائعات، أو مثل الاستصباح بالدهن النجس، تمام، ونحو ذلك. الثاني ما نص على إباحته وهو استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات، ومنه أيضا ركوب الحمر، أن الحمار نجس لكن ركوبه والاستفادة منه والحمل عليه جائز، واضح؟ طيب، انتهينا من التغير الذي يسلبه الإباحة. النوع الثاني من التغير، التغير الذي لا يسلبه الإباحة، وهو أربعة أمور، هذا تغير لا يسلبه الطهورية ولا يسلبه إيش؟ الإباحة. ذكر أربعة أمور، قال وإن تغير بمكث، هذا واحد، تغير بمكث. اثنين، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو ثلاثة أو بمجاورة ميتة الرابع أيوة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. هذه أربع صور فيها تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الإباحة. الماء طهور ومباح، إن تغير بمكثه، ترك الماء مدة طويلة فتغير بسبب طول مكثه، صار بعد فترة تغير لونه. جيد. ومن تطبيقاته وأمثلته المعاصرة ما يوضع في الإناء ثم تأتي وتجد أنه وجد فيه شيء من لون الصدى بسبب إيش؟ طول المكث. فهذا طهور إيش؟ مباح لا يكره. الثاني تغيره بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر. الماء أيها الإخوة الكرام في أشياء لا يمكن أن تصون إلا يعني مثلا البرك، هل يمكن صونها من سقوط أوراق الشجر فيها؟ ممكن؟ لا. هل يمكن صونها من النباتات والأعشاب التي تنبت في هذا الماء؟ ممكن؟ غير ممكن. فيشق صون الماء عن هذه الأشياء. فإذا تغير الماء بهذه الأشياء التي لا يمكن صون الماء عنها أو يشق صون الماء عنها، فما حكم الماء المتغير هذا؟ نقول طهور ومباح ليس فيه كراهة. واضح؟ هذا الثاني. الثالث، طيب أسألكم سؤال، لما قال تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، لو جاء واحد أخذ عنده مثلا برميل فجمع فيه أوراق الشجر وألقاها في هذا البرميل فتغير هذا البرميل، صارت رائحته مختلفة أو لونه تغير، فهل نقول هذا الماء طاهر؟ هل نقول هذا الماء طهور غير مكروه لأنه تغير بورق الشجر؟ ها؟ مؤلف يقول ورق الشجر. أحسنت. ورق الشجر هنا ذكر مثالا لإيش؟ لما يشق صون الماء عنه، أما هذا لا يشق صون الماء عنه. واضح ولا لا؟ وانتبهوا إلى هذه القضية، هناك أشياء يذكرها الفقهاء على سبيل التمثيل، تمام؟ فلا تجعل من المثال قاعدة، يبقى أن المثال مثال، فإذا ذكروا المثال وتغير المثال في حالنا عن عما كان عليه في حالهم، هو في حالهم مثلا في زمن ذكروا مثالا، يعني مثلا في باب الأصول والثمار يقولون ويدخل في البيع كل ما جرى العرف بدخوله في المبيع، خلاص، ويقولون ولا يدخل في ذلك إذا باع دارا لا يدخل في ذلك المفاتيح. جيد. طيب إذا تغير العرف في بعض الأحيان مفتاح أصلا يعني سيارة مثلا، ما يمكن تشتري السيارة إلا بالمفتاح، فالمقصود أن ما يذكر على سبيل المثال تنبه إلى كونه مثالا ولا تجعله قاعدة. أيوة شيخ. يقول لو كان ورق الشجر يحمل النجاسة وش رأيك وتغير الماء بها، نقول هنا ورق الشجر هذا مثال فلا نجعله قاعدة، نقول كل ورق شجر لا يؤثر. واضح؟ هنا تغير الماء بنجاسة ما تغير بورق الشجر، ورق الشجر ما له ذنب، إنما المشكلة فين؟ في النجاسة وليست في ورق الشجر. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة من صور الماء الذي يتغير تغيرا لا يسلبه الإباحة، قال أو بمجاورة ميتة. قلنا لكم إن التغيير يكون بمجاورة وبممازجة وبواقع غير ممازج، فالواقع غير الممازج، الواقع غير الممازج إذا كان طاهرا فإنه يؤثر في الماء بالكراهة، والواقع في الماء إذا كان نجسا فإنه يؤثر بتنجيس الماء على التفصيل الذي يأتي، وأما المجاور فإنه لا يؤثر في الماء أبدا، لا بسلب الطهارة ولا بسلب الإباحة، لا بسلب الطهورية ولا بسلب الإباحة. وقد مثلنا لكم ميتة بجوارها ماء فتغيرت رائحة هذا الماء فهذا ماء طهور ويباح استعماله. قال رحمه الله تعالى: وهي الصورة الرابعة: أو سخن بالشمس أو بطاهر. التسخين إن كان بنجس عرفنا أنه مكروه، وإن كان بطاهر فإنه لا يكره. الشمس طاهرة ولا نجسة؟ هاي شيء. الشمس تسخين للماء بطاهر ولا بنجس؟ بطاهر، خلاص الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا أصابك شيء قطعة من الشمس لا يلزمك غسله. طيب على كل حال الآن الماء لما سخن بطاهر لا ينجس، ليش المؤلف قال بالشمس أو بطاهر؟ أما كان يكفي، وهذا الأصل في المختصرات إنه إيش؟ يذكر اللفظ العام وخلاص ويدخل فيه ما تحته، فلماذا قال بالشمس أو بطاهر؟ أيوة شيخ، خلافا للحنفية. يقول خلافا للحنفية، في حنفية عندنا يوافقون الحنفية، خلافا للشافعية. إذن إشارة إلى أن هناك من خالف في المسخن بالشمس فنص عليه إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف فيه. قال رحمه الله: لم يكره. هذا ما يتعلق بالتغير، هذا ما يتعلق بإيش؟ التغير. نأتي الآن إلى الكلام عن الاستعمال، لأنه قلنا المؤثرات إيش؟ تغير واستعمال ومخالطة وخلوة، أربعة. نأتي للاستعمال. الاستعمال أيها الإخوة الكرام، طبعا الاستعمال هنا نتكلم عن الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية، ومن حيث العموم فالاستعمال إما استعمال يسلب الطهورية نذكره في الكلام عن الماء الطاهر، وإما استعمال لا يسلب الطهورية وهو الذي نتكلم عنه هنا. والاستعمال الذي لا يسلب الطهورية على نوعين: استعمال يسلبه الإباحة ويجعله مكروها مع بقاء طهوريته، واستعمال لا يسلبه الإباحة، نفس القضية السابقة. فالاستعمال الذي يسلبه الإباحة ويجعله مكروها ذكره المؤلف بقوله: أيوة، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هذا هو الاستعمال الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يجعله مكروها، أن يستعمل في طهارة مستحبة، ومثل لها المؤلف بثلاثة أمثلة: أن يستعمل في تجديد الوضوء، وأن يستعمل في غسل الجمعة، وأن يستعمل في الغسلة الثانية والثالثة. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تضمن فائدتين: تضمن أن هذه الأمور الثلاثة هي من الطهارات المستحبة، صح ولا لا؟ وتضمن أيضا أنها تؤثر في الماء بإيش؟ بسلب الإباحة، وأنه يكون مكروها. ليش أنا أقول تضمن التنصيص على كون هذه الطهارات مستحبة؟ هذه فائدتها تأتي معنا إن شاء الله في باب صلاة الجمعة. في باب صلاة الجمعة المصنف الحجاوي رحمه الله تعالى قال: ويسن أن يغتسل وتقدم. عندكم الروض؟ أحد معه الروض المربع؟ طيب معك الروض، وش قال البهوتي رحمه الله تعالى على هذه الكلمة: ويسن أن يغتسل وتقدم؟ البهوتي يقول وتقدم، هذا سبق ذكره، ها؟ قال البهوتي: أيوة، قال وفيه نظر. إيش هو فيه نظر؟ أنه تقدم. هو وين تقدم؟ هنا في هذا الموضع، استحباب غسل الجمعة تقدم في هذا الموضع، ولهذا استدرك على البهوتي رحمه الله تعالى، وكل أحد يستدرك ويستدرك عليه. رد الأجلاء على الأجلة من الهداة والشيوخ دل مع قبول غير واحد نبه، دل على جوازه وطلبه. رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، وسلم النقاد كل ذلك. كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه. فالاستدراك على أحد لا يعني التقليل من شأنه، وإنما يستدرك أصلا على أهل العلم. أما الجاهل الذي كل كلامه غلط وجل كلامه خلط، هذا لو بتستدرك عليه هي لأصبح الصخر مثقالا بدينار. لكن على كل حال إن الاستدراك كما قلت لكم الاستدراك إنما لا يقلل من شأن العالم، لكن من المهم أن لا يستدرك عليه إلا عالم، ولا يأتي يستدرك، لا يأتي إنسان ليس له في العلم مشاركة ولا تخصص يقول والله كلام هذا فلان خطأ، تمام، إنما يستدرك على العالم العالم. جيد، هذا هو الاستدراك الذي له قيمة ووزن. طيب، هذا بالنسبة للاستعمال الذي يسلبه الإباحة ويجعله مكروها. الاستعمال الذي لا يسلبه الإباحة ما ذكره المؤلف، وهو ما هو؟ استعمال لا يسلبه الإباحة ولا الطهورية، استعمال في طهارة غير شرعية. الاستعمال في الطهارة الشرعية إن كانت واجبة سلبه الطهورية، يعني غسل تبرد مثلا، فاستعماله في طهارة، استعماله في طهارة واجبة يسلب الطهورية، استعماله في طهارة مستحبة يسلبه الإباحة مع بقاء الطهورية، استعماله في طهارة غير شرعية غسل تبرد غسل يديه للتنظف هذا لا يسلبه الإباحة ولا الطهورية. نعم. الثالث من المؤثرات أيها الإخوة الكرام، أنا كنت يعني في بالي اليوم قلت نخلص مثلا إلى باب صفة الوضوء أو شيء، يبدو أننا ننتهي بأطباء الطهور. نعم. طيب، الثالث من المؤثرات التي مع أني ما أذكر الخلاف، يعني كيف لو أني بذكر الخلاف والأدلة مشكلة، هذا وما ذكرت يعني الآن مسائل يظهر ما استدليت لها ولا ذكرت أدلتها ولا، فكيف لو أردنا أن نستدل ونذكر خلاف كان يمكن الآن في قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى، طيب انتقل الآن إلى الثالث من المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية، وهو مؤثر إيش؟ المخالطة، مؤثر المخالطة، والمقصود هنا مخالطة النجاسة. ومخالطة النجاسة لا يسلب الماء بها الطهورية في صورتين، صورتين يخالط الماء النجاسة ومع هذا يبقى طهورا، ما هي؟ تفضل شيخ. وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. هذه الصورة الأولى، نعم، أن يخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته ويكون الماء كثيرا فوق القلتين. الصورة الثانية، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. طيب، إذن المخالط للماء من النجاسات إما بول الآدمي أو عذرته الماء، إما بول الآدمي أو عذرته المائعة أو سواهما من النجاسات، خلاص. ولنبدأ بالأخف وهو سائر النجاسات، فأي نجاسة غير بول الآدمي وعذرة الماء وقعت في الماء ولم يتغير الماء وكان الماء كثيرا فإنه لا يسلب الطهورية. هذه ثلاث شروط، هذه ثلاث شروط لهذه الصورة، وهي إيش؟ الشرط الأول أن تكون النجاسة غير بول آدمي وعذرته، الثاني أن لا يتغير الماء، الثالث أن لا يتغير ماء، أن يكون الماء كثيرا. نعم، هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون النجاسة غير بول آدمي. إذا كان المخالط أصلا ما هو نجاسة هذا لا كلام فيه، هذا يأتي في الكلام عن الطاهر، لكن إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته وقعت في الماء كثير فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير، في معتمد المذهب عند المتقدمين والمتوسطين. جيد. الشرط الثاني أن لا يتغير، فإن تغير نجس. الشرط الثالث أن يكون كثيرا، فإن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. واضح؟ تضحت هذه؟ طيب، قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير. الماء قسمان قليل وكثير، ما ضابطه؟ القلتان، فما بلغ القلتين فهو كثير وما دونه فهو قليل. وهنا الكثرة والقلة يرجع فيها إلى تحديد الشرع، لأنه أشرنا في الدرس السابق أن تحديد الكثرة والقلة والطول والقصر والفحش وعدمه تارة يرجع فيها إلى الشرع محددة شرعا، وتارة يرجع فيها إلى العرف، فهنا يرجع فيها إلى الشرع وهما القلتان. كم مقدار القلتين؟ قال وهما أي القلتان مجتمعتان 500 رطل عراقي تقريبا. طيب 500 رطل، الرطل كم يساوي؟ أيوة 382 الرطل الواحد، رطل 302 بعد 80 جراما داني، محسنت 382 جيد، الرطل 382 رطل 302 بعد 80 جراما داني. والرطل يساوي، وإن رأيتم أن نجعل الدرس القادم كله في بيان الموازين والمقادير فلا بأس، لأنها تفيدك بعد ذلك في كل الأبواب، وتكون خلاص كلها جمعناها في موضع واحد وتكلمنا عليها في موضع واحد. طيب فإن شاء الله الدرس القادم ذكرونا بإذن الله نتكلم عنها كلها، الموازين والأطوال وتقديرها بالتقديرات المعاصرة، لكن الآن نشير إلى القلتين. القلتان 1500 رطل، 500 رطل عراقي تقريبا، والرطل كما قال 382. طيب على كل حال نرجع التفصيل إلى الدرس القادم ونعطيكم هنا إجمالا. القلتان في أقرب التقديرات، والعلم عند الله تعالى على تقديرات الأصحاب في المذهب، هي 191 جرام، 191 كيلو جرام أو 191 لتر، لأن الماء حسب ما يقررون في الفيزياء، ولست متخصصا في الفيزياء لكن كذا يقولون، أن الماء يتساوى فيه إيش؟ الجرام واللتر، صح كذا؟ في حق منكم متخصص في الفيزياء؟ صح كذا يا شيخ؟ طيب فالماء أيها الإخوة الكرام، القلتان 191 لترا وفق تقديرات الأصحاب وتحويلها بالتقديرات المعاصرة، هذا أقرب الأقوال والعلم عند الله تعالى، وقد قيل بأقل منه وقيل بأكثر منه، لكن هذا هو الأقرب والعلم عند الله تعالى، وإن كان لا يسلم من الإشكال. وليس من شرط القول ليكون هو الأقرب وليكون هو الأرجح، ليس من شرطه أن يسلم من الإشكال أو يسلم من الاعتراض جملة وتفصيل، لكنه أقربها وفق ما قرره الأصحاب في التقديرات. فإذا صار عندنا ماء بلغ قلتين، مثلا ماء فيه 300 لتر ووقعت فيه نجاسة غير بول الآدمي وعذرته فإنه لا يتنجس، فهنا مؤثر المخالطة لم يسلب الماء إيش؟ لم يسلب الماء طهوريته، صح ولا لا؟ مؤثر المخالطة لم يسلب الماء طهوريته. الصورة الثانية، إذا كان الواقع في هذا الماء، النجاسة الواقعة في هذا الماء هي بول الآدمي أو عذرة الآدمي، فما الحكم؟ هنا لا يكفي أن يكون الماء بالغا للقلتين حتى إيش نقول بعدم التأثير، بل لا بد أن يكون الماء كثيرا كثرة بالغة يشق معها نزح الماء. يعني إيش يشق نزح الماء؟ يعني يشق تفريغه. أعطيك مثال، لو صار عندك على سبيل المثال برميل أو خزان صغير فيه 250 لتر وطلب منك تفريغه، هل تفريغه أمر شاق خارج عن القدرة الإنسان العادية؟ لا. لكن لو قيل لك مثلا في مسبح، على قولتهم مسبح أولمبي، قيل لك خذ فرغ لنا هذا المسبح، صار تجيب براميل، تجيب يعني ما تستطيع، مشقة عظيمة خارج عن مشقة الإنسان، خارج عن قدرة الإنسان العادي، صح ولا لا؟ فهذا الماء يقال عنه إنه إيش؟ يشق نزحه، نقول هذا ماء يشق نزحه. هذا الماء الذي يشق نزحه إذا حصل فيه بول آدمي هل ينجس؟ إذا لم يتغير لا ينجس. مسبح مثلا، مسبح كبير مثل ما قلنا، وبال فيه إنسان نسأل الله العافية، فهل نقول والله هذا تنجس ولو لم يتغير؟ لا لا نقول إنه تنجس. أما الماء الذي لا يشق نزحه مثل ماء 200 لتر 250 لتر وقعت فيه نجاسة بول آدمي أو عذرته فإنه ينجس بمجرد وقوعها فيه ولو لم يتغير. واضح؟ وهذا معنى قوله فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته معه فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، فهو طهور. مصانع طريق مكة هذه التي أمرت بها أو اقترحتها زوجة هارون الرشيد زبيدة، وهي موجودة الآن كبيرة جدا، برك يجتمع فيها الماء لأجل أن يستقي منها الحجاج في طريقهم إلى الحج. قول المؤلف رحمه الله تعالى وهما 500 رطل عراقي تقريبا، قوله تقريبا إشارة إلى أنه لا يضر زيادة رطل أو نقص رطل. يعني لو قلنا 191 لو قلنا 191 ايش لتر فصار عندنا 192 190 لو صار عندنا 190 هل يعتبر الماء كثير؟ الجواب نعم، يعتبر الماء كثير لأنه لا يضر نقص رطل أو رطلين، لأنهم نصوا على أن التقدير بالأرطال إنما هو تقريب لا تحديد. وأما مؤثر الخلوة فنرجع ولا نأخذه عشان نكمل الماء الطهور، نقف عند نهاية الماء الطهور. أما مؤثر الخلوة هو يسير إن شاء الله. الخلوة أيها الإخوة الكرام التي تؤثر في الماء هي الخلوة التي جمعت 6 شروط. متى يتأثر الماء بالخلوة؟ طبعا تأثير الخلوة، الخلوة لا تسلبه الطهورية، لا تسلبه الطهورية، لكنه تجعله من أنواع الطهور فيه نقص في بعض أوصاف الطهورية، فهو طهور في حق المرأة يرفع حدثها ويزيل نجسها، وأما الرجل فيزيل نجسه ولا يرتفع حدثه، وهو ما جمع 6 شروط. قال فلا يرفع ولا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث رجل. إذن هذا الماء الذي أثرت فيه الخلوة حكمه أنه لا يرفع حدث الرجل، ولما قال لا يرفع حدث الرجل علم منه أنه يرفع حدث المرأة، وعلم منه أنه يزيل النجس مطلقا. هو ما جمع 6 أوصاف. أولا أن يكون طهورا يسيرا خرج به الكثير. الثاني أن تخلو المرأة به، أما لو كان معها من يشاركها فلا يضر. الثالث أن تكون الخلوة من امرأة لا من رجل ولا من صبي ولا من صبية. الرابع أن تكون الخلوة لأجل الطهارة. الخامس أن تكون هذه الطهارة طهارة كاملة من أول الطهارة إلى آخرها. السادس أن تكون هذه الطهارة طهارة حدث وليست طهارة نجس. ولنصور هذه المسألة إن شاء الله على وجه تتضح به. عندنا امرأة دخلت وأمامها إناء من الماء تبغى تتوضأ، جيد، دخلت تبغى تتوضأ بهذا الإناء. الحقيقة المسألة تطول شوية، نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم، خاصة أنها مسألة تخصصية لطلبة العلم، تمام، ربما لا يحتاجها كثير من الناس، وربما بعض الناس ما يدركها، يعني يدرك هذه المسألة، فنرجعها بداية الدرس القادم نشرحها، ثم نتطرق إلى المكاييل والموازين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.